جذبة بقلبي ما عندي حب بس حب بس حب بس انت حبي لو انت لو سيف لو سيف لو سيف بقلبي ما عندي حب بس حب بس حب بس انت حبي قلبي بعد ما يحباني لو انت لي لو موت اني قلبي بعد ما يحباني لو انت لي لو موت اني ما حب غيرك غيرك غيرك وحق ربي ما حب غيرك غيرك غيرك وحق ربي لو سيت لو سيت لو سيت باب قلبي ما عندي حبك حبك حبك حبك انت حبي لك ما عيش ما عيش ما عيش العمر يوم لعيني بعدك بعدك بعدك شافت النوم لولاك ما عيش ما عيش ما عيش العمر يوم لعيني بعدك بعدك بعدك شافت النوم دقات قلبي تصيح باسمك احتار ويني بروح اضمك دقات قلبي تصيح باسمك واحتار ويني بروح اضمك احضني بيدك بيدك بيدك شيل همي احضني بيدك بيدك بيدك شيل همي لو سيت لو سيت لو سيت باب قلبي ما عندي بالحب بالحب بالحب يا حلو اثنين بس انت وسط القلب وسط القلب وسط القلب والعين ما عندي بالحب بالحب بالحب يا حلو اثنين بس انت وسط القلب وسط القلب وسط القلب والعين يا ريت اظل كل عمري وياك انطيك عمري وروح تفداك يا ريت يا ريت اظل كل عمري وياك انطيك عمري وروح تفداك بلمسة منك منك منك انسى تعبي بلمسة منك منك منك انسى تعبي